إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من أعظم نعم الله العبد أن يهديه للإسلام ويشرع صدره لقبول الحق والعمل به. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالمؤمن إذا أنعم الله عليه بهدايته للإسلام وتوفيقه للعمل الصالح فليعلم أنها نعمة كبرى ومنة عظمى، لأن الله يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله والفضل لله على الهداية لهذا الدين وعلى قبول الحق وعلى العمل به وعلى الثبات عليه. وليحذر المسلم من حال أقوام لم يستغلوا نعم الله بطاعته، لم يستغلوا نعم الله التي أنعم عليهم بطاعته، فقلوبهم لم يفقهوا بها، وأعينهم لم يبصروا بها، وآذانهم لم يسمعوا بها الحق. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فتدبر أخي المسلم قوله: لهم قلوب لكن لم يفقهوا بها ما ينفعهم، صرفوها في الضار وعطلوا ما ينفعهم. قال جل وعلا: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أخي المسلم، فنعمة الله عليك بالإسلام ونعمته عليك بالهداية للحق لقبوله والعمل به والثبات عليه. فاسأل الله الثبات على الحق والاستقامة على الهدى. أخي المسلم، إن أعمالك الظاهرة من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها من الواجبات أداؤك لها يدل على الإيمان الصحيح، فإن هذا الإيمان لا يقي مجرد حسابه إليه، لا بد من تحقيق هذه النسبة الحبل بتحقيق العمل الصالح. فإن الله جل وعلا لم يذكر الإيمان في كتابه إلا جعله مقرونا بالعمل الصالح. إن العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخي المسلم، إن المؤمن كلما عمل عملا صالح وقف مع نفسه قليل، هل هذا العمل خالص لله؟ هل هذا العمل لله خالصا؟ أم هذا العمل مشوبا برياء وسمعة؟ فيجدد عمله لله ويعلم أن الله لا يقبل الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص لله بالعمل وكون هذا العمل موافقا للكتاب والسنة هما شرطان لقبول عمل الصالح. فالمؤمن إذا أخلص لله عمله وأداه عن وجه مطلوب على وفق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو يقف أيضا مع نفسه وقفة أخرى، هل هذا العمل متقبل أم أصاب هذا العمل ما يوجب رده من عجب وكبر وانهماك في معاصي وغير ذلك. يقف مع وقفة ثانية، هل هذا العمل مقبول أم لا؟ هو يعلم أن الله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن الخوف العظيم يصيبه على هذا العمل لأنه يخشى أن يطرأ على عمله ما يسبب حبطانه ونقصه، ولهذا تجد خائفا وجلا مع العمل الصالح لعلمه بكمال نعم الله عليه وتقصيره في حق ربه جل وعلا. قال الله بحق عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هؤلاء أخلصوا لله وأدوا العمل ولكن أصابهم خوف وجل على هذا العمل، يخافون على أعمالهم لكمال علمهم بنقص أنفسهم وكمال علمهم بكمال فضل الله عليهم، فهم يخشون من التقصير والإساءة، ولهذا يجدون في العمل الصالح ويواصل الخير بالخير والجد بالجد. أيها المسلمون، إن في شهركم هذا ليلة عظيمة مباركة، هي من أعظم ليالي العام، هي خير من ألف شهر ليس فيه القدر. هذه الليلة العظيمة نوه الله بذكرها في كتابه العزيز، وأنزل في فضلها سورة كاملة في كتابه العزيز، وسماها الله بأنها مباركة. قال جل وعلا: حاميم والكتاب المبين. إن أنزلناه في ليلة مباركة، أي أن الله أنزل هذا القرآن في هذه الليلة المباركة، وصفها بأنها مباركة لكثرة خيرها وكثرة ما يعتق الله بها من عبيدا من النار. إن أنزلنا أي القرآن، قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن قبل أعظم خصائصها ابتداء أنزل القرآن على محمد فيها. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ومن فضائلها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذه ليلة القدر ليلة شرف وفضل، وليلة تقدر فيها الأرزاق والآجال. قال جل وعلا فيها: يفرغ كل أمر حكيم، أي يعطى الملائكة للملائكة يعطون ما سيكون في هذا العام إلى مثله من الأرزاق والآجال والخير والشر، كل ما قدر الله وقوعه. فإن هناك تقديرات ثلاثة، تقدير عام، وهو أن الله جل وعلا علم الخلق عاملون وكتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. فأول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن قيامة وعنده أم الكتاب. وهناك تقدير عمري، وهو أن الملك يأتي للجنين بعدما يمضي عليه أربعة أشهر فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيدا. وهناك التقدير الحولي، وفي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم من أمور الله المحكمة التي لا يلحقها سبب ولا نقص ولا خلل ولا عيب، وإنما هي أمور محكمة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه الليلة من قام إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذه الليلة في رمضان وفي العشر الأخيرة من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الأول والوسط من رمضان، فلما أخبر أنها في العشر الأخيرة جعل اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان، وانتظارها فيها في العشر الأخيرة في أشفاع العشر في أوتار العشر في أيام العشر كلها في الأوتار والأشفاع، وإن كان في الأوتار أقرب وفي السبع البواقي أقرب وفي 27 أحرى، والله على كل شيء قدير. ولم يأتي نص صحيح صريح يحدد تلك الليلة أخفيت علينا علمها لنجتهد فيها في هذه الليالي، وليتبين من هو جاد في طلبها راغب فيها ممن هو كسلان متهاون. فيا إخواني ودعوا شهركم بالاستغفار والتوبة إلى الله والإنابة إليه، قولوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قولوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سلوا الله الثبات على دينه والاستقامة على الهدى. بلغكم الله صيام رمضان فصمتموه، فاحمدوا الله على هذه النعمة، وقمتم ما يتيسر من قيامه فاحمدوا الله على هذه النعمة، وسلوا الله أن يعيد أمثاله عليكم سنين عديدة وأيام مديدة في خير وعز للإسلام وأهله. إن المسلم هو يدعو هذا الشهر العظيم ليقف مع نسبة أخرى ويقول كماذا قدمت في شهري، ماذا عملت في شهري، لعلمي أن هذا الشهر جاء ترويض النفوس وإعدادها لكل خير. يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة، الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فرمضان هذا إلى رمضان الماضي يكفر الله بك عنك صغائر الذنوب، فتب إلى الله واستغفر الله واجعل هذا الشهر مدرسة لك تستقي بها علو أحوالك في عامك ببقية عامك، روض لسانك فمنعك من الكذب والفحش والبهتان، أمرك بالحلم خلق بالحلم والصبر والأناة، أمرك بالطاعة والمنافسة بالخير. عهدناك أيها المسلم في رمضان مصليا تاليا لكتاب الله محافظا على الجماعة في المسجد، فهل عقدت العزم على هذه الاستمرار على هذا العمل الصالح والثبات عليه؟ عهدناك في رمضان طيب القلب لينا متواضعا خاضعا لربك، فهل عزمت في غير رمضان أن تكون على تلك الأخلاق الكريمة؟ نبيك أوصاك أن تقابل السفه والجهل بقولك إني صائم حتى لا تخوض مع السفه في سفه ولا مع الجهل في جهالاتهم، فاستقم على ما أنت عليه من الخير وسل الله الثبات على ذلك. أخي المسلم ودع شهرك بالتوبة النصوح لله جل وعلا مما كان من ذنوبك ومعاصيك، إقلاعا عن الخطأ وعزما لا تعود وندما على ما مضى، وسل الله التوفيق والسداد. فإن الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. احمد الله صمت رمضان في صحة وسلامة في بدنك، فاشكر الله على هذه النعمة واحمده على هذا الفضل العظيم، واسألوا أن تكون ممن قبل منه عمله إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلم لكل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. شرع لكم نبيكم في نهاية شهركم هذا صدقة الفطر. هذه الصدقة، أعني صدقة الفطر، صدقة على مدار العام، صدقة في رمضان وهي متعلقة بالأبدان. هذه الصدقة شكر لله جل وعلا نعمته وفضله. هذه الصدقة فريضة فرضها محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. وما فرضه رسول الله وأوجبه فهو في حكم ما افترضه الله علينا، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يخرجها المسلم عن نفسه طاعة لله صاعا من أنواع المعروفة، يخرجها عن نفسه ويخرجها عمن يجب الإنفاق عليه من زوجاته وأولاد وأولاده ومن عنده من خدم بيته، لأن بالأثر أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. هذه الصدقة لها حكم عظيمة: إحسان للفقراء ومواساة لهم في ذلك اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. شكر لله على إكمال الصيام والقيام، شكر لله على مضي الحول وأنت في سلامة وعافية. إن فيها أيضا تطهيرا لك عما حصل منك من اللغو والرفث في أثناء الصيام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يخرجها المسلم من طعام الطعام يطعمه الآدميون: برًا، أرزًا، شعيرًا، أقطًا، تمرًا، زبيبًا، وغير ذلك من كل طعام أساسي يطعمه المسلمون، فإنها يراد إخراج منه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرجها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، وكان طعامنا التمر والزبيب والأقط والشعير. أيها المسلم، فلا يجوز إخراج غير القوت، لا من ثياب ولا من أواني، ولا يجوز أن تخرج قيمتها، بل يجب أن تخرجها كما أخرجها كما فعل النبي وأصحابه، فإن إخراج قيمتها مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين. والمسلمون ماذا يخرجونها طعاما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بسنته. أيها المسلم، والمقدار الواجب صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصاع الأحوط فيه أن يكون ذا الكيلوات، فإن هذا أكمل وأحوط، ولا شك أن هذا أكمل وأحوط، وإن كان ما أقل قد يجزئ، لكن اختيار ذا الكيلو فيه احتياط وكمال واطمئنان لذلك، فإخراجها ثلاث كيلوات صاع عن الصاع هذا فيه احتياط كبير. أيها المسلم، وهذه الزكاة تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، فمن غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان فقد وجبت عليه صدقة الفطر، فيؤديها عن نفسه ويؤديها عن الجنين بطن أمه، لأن عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين الخليفة الراشد سن إخراجها عن الجنين، والنبي يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يخرجها المسلم قبل صلاة العيد إن تمكن، لأن النبي أمر بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال الزكاة زكاة فطر، والصلاة صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فيوم الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من هذا الشهر أول وقت لإخراجها، لأن إما أن نكون قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا كله جائز. أيها المسلم اختر لهذه الصدقة أطيب ما تأكل وتحب، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث ما تنفقون. احرص على أن توصلها إلى عين تنتفع بها وتأكلها وتستفيد منها، فابحث عن هذه العوائل المحتاجة لها، فهو أولى من أن تعطيها أناسا لا يبالون بها وقد يبيعونها بأبخس أثمانها. فاختر لها من تعلم أنه أهل لها لينتفع بها بأيامه. أيها المسلم أوصلها إلى مستحقيها ولا سهل بذلك. أيها الأئمة وفقكم الله، إننا نعلم أن بعض الناس عندهم حبة للخير وحماس للخير ومحبة للنفع العام، هذا لا إشكال فيه، لكن قد يكون إشكال لأن بعض يدعو إلى جمع زكاة فطر في مكان معين وهو ليس فقط وكلا جميع الفقراء، وربما صلى العيد وما وزع هذه الفطرة، هذا أمر خطير. من تحمل صدقات الناس فعليه يعلم أن الله سيعنها، وليعلم أنه لابد أن تصل إلى الفقير قبل صلاة العيد. أما جمعها والتكاثر بها ثم إهمالها وإخراجها بعد العيد، هذا خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أدوها عن أنفسكم وعن أهليكم وعن أبنائكم المبتعدين خارج البلاد، إذا كان يشق عليهم توزيعها لسبب أو لآخر فأخرجوها عنهم في بلاد الإسلام، فذلك خير كثير. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق ولاة المسلمين لكل خير، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، سدده في أقواله وأعماله، وأمده بالصحة والسلامة والعافية، واجعل بركة على نفسه وعلى مجتمعه المسلم. اللهم شد عضدي بولي عهده الأمين سلمان بن عبد العزيز، وفقه لكل خير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا غفور يا ودود يا رب العرش المجيد يا فعال لما تريد يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. اللهم اجعل لنا في هذه الليالي المباركة أوفر حظ ونصيب، اللهم اجعل لنا في هذه الليالي المباركة أوفر حظ ونصيب، اللهم اجعل لنا في هذه الليالي المباركة أوفر حظ ونصيب، اللهم اجعلنا فيها ممن غفرت ذنبه، اللهم اجعلنا فيها ممن غفرت ذنبه وأقلت عذرته وسترت عيبه وغفرت ذنبه وقبلت عمله وتفضلت عليه فأعتقته من النار. اللهم اجعلنا فيها معتقى بعذابك الفائزين برضوانك. اللهم اجعل لنا فيها ليلة مباركة ليلة الغفر حظ ونصيب، اللهم اجعلنا فيها ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا يرجو رحمتك ويخاف عذابك. اللهم رحمتك أرجى من أعمالنا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، نعوذ بعظمتك من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن سائر سخطك. اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم احسن إليهما كما احسن إلينا، اللهم جازهما عنا خيرا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا تعذبنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك رضا ولا نافيا صلاح إلا ويسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صامه وقام إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صامه وقام إيمانا واحتسابا، اللهم اجعل شاهدا لنا يوم قيام الأشهاد. اللهم اغفر لجميع أموات المؤمنين الذين شهدوا الوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكنز لهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثلج والدجل ويضم من الدنس. اللهم ارحمهم في القبور، اللهم أنزل وحشتهم وارحم غربتهم واجعل قبورهم روضة من رياض جنتك وافض عليهم فضل برك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.